بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه. ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم نبي بحتان كيسي وكبحي عدين تيسي أي بابه رشي قديسي إلى الصفا وبحي من الباب وكبحي الباب كي الذي الباب كو يخرج منه لقبحه، يعني الباب كان لقبحه أو صفا له آده أو حق كعبة الله صبحه مرك الباب ك kasoo bixida uu kasoo baxayo safa xaggeeda uu soo aaday buu u baab yahay. Marka min albaabi alladii yukhraju minhu ay albaab almachuud, albaab marka macruuf iska ahoo la yska yaqaano dadka ay safa u baxaan ugu baxaan ayuu nebigu ka baxay waay sala allahu calayhi wasalam. Sunanulkubraha tarjamadan waxay ugu taallaa min albaabi alladii yukhraju ilayhi, meesha minhu ah ilayhi marka ilayhi bimacnaa ila safaa, albaabka safa loo aado, yacnii inuu nebigu sal allau slam uu ka soo baxay oo uu safa sidaa ku soo aaday, taas ayuu u baab yahay. وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا محمد هو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، نبي مركو مكة سوغلي، طاف بالبيت كعبة بو طواف سبعا تضبا ثم صلى خلف المقام بو كتو كذي مقام إبراهيم كقداشي سر ركعتين لبرك وكتو كذي ثم خرج إلى الصفاء أبحي صفا من الباب الذي يخرج منه الباب كله صبحه فضاف بالصفا والمروة صفي مروة ضوافمة. قال شعبة وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة، يعني وحير ابن شعبة مركا مرنا توصوا وقوريه عمرو بن دينار مرنا أيوب رواية مركا أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وحيهيد أنه سنة، مركا أنه سنة هي الرواية دي هوري وركان أولي أنه سنة ومجمل رواية دي هورانا ومفسرة ومفسرة وحا سنة أبيت المامي. طيب وسنة إن أيهيد الباب كي داتكو ك كجبح الجيرين إنه أغسوا بحي أو هل كان مركز صفو كأذي. قال ذكر الصفا والمروة صفين مروة شيء جتان كود، يعني حون كود محون قنا يا إن صفين مروة الله سعيه سد أحمد هب أيانا كجر تماشى اسمرك بعض أهل العلم نوحيلين سد الإمام الإمام مالك يا الإمام الشافعي الرواية مشهور كإمام أحمد سد حدود وحيليه والركن ولا بد قفك إنه لا إمام هذا عمرنا وأكون ركني حجكن وأكون ركني مركا يسرح قالان حجك عمرنا هل صعيب على اللي بدو ذكوف النانعي وأنا سيدا سيد اللوب بدني أهل العلم يقاركود نوحي كتاجين واجب نيتها سيدا حنفية أو كلا يجو حيلين وواجب هدي اللي قتاجو يجبر بدمين لي قالوا كبا وإن إلا وإلا لسوع إلي قصد من نقونيس. بعض سلفنا أنس يوكمي ديها يغانا وحالقها يا أسيد ابن المنذر يورينا أنس وكلا يسون أنه لي هاي وابتضوع وصن واجب ماها واجبنا ماها ركننا ماها وصن إليه لما نمرك وحيد ليشنا يا واركينها إن شاء الله. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور وهو محمد بن منصور بن ثابت الجواز ثقة روى له النسائي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال قرأت على عائشة عائشة كأقري كركيدة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، qultu waxaan idhi maa ubaalii u aaba yeeli maayo allaa aduufa baynahumaa inaanan dawaafin safee marwo dhexdooda oo aanan soconnin waxba u aaba yeeli maayo. yacnii wuxuu ka wadaa wajhu dalaaladiisu waxay tahay wajhu istidlaalkiisu, macnaha aayaddu wuxuu ka fahmay falaa junaaxa calayhi, wax dhiba korkiisa ma ahaanin ama dembi, an yadawafa bihimaa inuu dawaafo. cibaaradaas marka falaa junaaxana ibaaxay tusee, macnaha hadduu dawaafo dhib ma laha, marka haddii uu dawaafo dhib ma lahan marka inaan la dawaafi karin uu ka qaatay isaga marka, ila mar haddii la yidhi haddii uu dawaafo dhib ma laha, macnaheedu marka ibaaxuu ka fahmayo sida uga fahmayna waxay tahay rafcu lxaraj can ficli tawaafi bayna safa walmarwa, haddii la sheegay haddaan la samayninna dhib ma lahan marka saasuu ka qaatay. faqaalat caaisha waxay tidhi biisa maa qulta, waxaad tidhi yaa baas leh, innamaa kaana naasun, dad waxay ahaayeen, min ahli ljaahiliyati, oo jaahiliyada ka mid ah dadkii jaahiliyada, laa yaduufuuna baynahumaa, ma dawaafi jirin kacbada yacnii safee marwo dhexdooda. falamaa kaana alislaamu, islaamku markuu ahaaday, wanasala alqur'aanu, uu soo degay, ina safaa walmarwata min shacaa'iri illaah, fataafa rasuulu llahi sal lla slam, nebigii waa dawaafay, wadufnaa macahu, annagana waa la dawaafnay, fakaanat sunnatan, dariiq marka nebiga laga dhaxlay ayay noqotay. marka fakaanat sunnatantan hadda waa manduub, ma laga wado sunnadii oo waajibka muqaabilkiisa ahayd ma ahane. sunna macnaha waxay tahay waa dariiq nebiga laga soo gaaray inuu dawaafo waay horta shayga, marka nebiga ficilkiisuna lagaga soo gaaray ama uu sameeyey, imaa sunnuu noqon karaa imaa waajibuu noqon karaa. ayib, wujuubkii marka kan ma laga qaadan karaa? hadda xadiidkan wax wujuub ah ama rukninimo daahir kuma aha, laakiin midka dambaa ka faahfaahin badan. caaishana radiallahu canha iyada waxay leedahay sidaa ma ahayne, dad waxaa jiray dhibsan jiray ama ka taxaruji jiray waqtigii jaahiliyada inay safee marwo saciyaan, markaasaa la yidhi war inaad safee marwo saciisaan wax dhibaba kuma jiraane, maxaad uga taxarujaysaan? cibaaradaasna marka ibaaxa laga tegi karo, ibaaxatu tarki, ma faa'iideynayso. oo waxay la mid tahay maalan adoo qof salaad duhur yacni aan tukanin waqtigeeda, ee waqtigii maqribka oo kale damcay inuu tukado ama uu qalleeyo, oo aada tidhaahday maalan ama aada dhahday laa junaaxa calayka an tusalliya duhura, war inaad duhur dukatid wax dhiba ma laha, waxaa laga qaadanaa duhur waajib ma aha, ma laga qaadanayo. yani waxay tahay waqtigan adiga aada isleedahay lama tuka karo, haddii aadan hore u dukanin duhur inaad dukataa dhib ma laha, waa duka kartaa, yacni tuka waayo marka macnaheedu. wabihi qaala akhbaranii cumru bnu cuhmaana qaala xadaanaa abii can shucaybin wahuwa bnu abi xamzata can izuhriyi can curwata qaala saaltu caaishata can qowli illaahi caza wajalla, an su'aalay falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa, fa wallaahi baan ku dhaartay maa calaa axadin, qof korkiisa ma ahanin, junaaxun, wax dembi ah, allaa yatawafa inuunan dawaafin, bisafaa walmarwa, sidaasuu curwo yidhi. qaalat caaishatu, caaisha waxay tidhi biisa maa qulta, waxaad tidhi baa baasle yabna ukhtii, habarya yani walaashay kii ay dhashayo, inna haadihi alaayata, aayaddan, low kaanat kamaa awaltaha, haddii ay tahay sidaad adiga u fasirtay, kaanad waxay ahaan lahayd siyaaqeedu, laa junaaxa calayhi allaa yatawafa bihimaa, wax dhiba ma le inuunan dawaafin, yani in aan la dawaafin ee laga tagaa xaraj kuma jiro. saas hadday ahaa lahayd sax waay warkaada, laakiin hadda allaa yatawafa lama dhihin an yatawafa, marka dad ayagu aan dawaafi jirin oo xaraj wax ka qabay oo dawaafkeeda ka ashashaayay ayaa laleey war inaad dawaaftaan dhib ma laha, dhib ma lahadaas marka waa laga tegi karaa ma ahan macnaheedu. walaakinahaa nazalat fi lansaari, ansaar shanigeedii ansaarii kusoo degtay, qabla an yuslimuu intaynan islaamin ka hor, kaanuu waxay ahaayeen yuhilluuna limanaata aaqiya, sanamka manaat la yidhaahdo ayay u soo bixi jireenay u qaylin jireenay u soo qasdi jireen, allatii kaanuu ay ahaayeen yacbuduuna inay caabudayaan cinda almushallal, meesha mushallal la yidhaahdo. Wa kaana man ahalla lahaa, qofkii iyada usoo dhawaaqo xaggeeda soo aado, yataxaraju, wuxuu dhib ka dareemi jiray an yaduufa inuu socdo uu dawaafo bisafa walmarwa. falamaa sa'aluu rasuulallahi sal alla slam, markay nebiga su'aaleen can dalika, arrinkaa oo annagu sidaasaan ahaan jirnay bal ka waran safiyo marwa ma la dawaafayaa, waa ka taxaruji jirnayo dhib iyo ayaan ka qabnay. أنزل الله عز وجل الله وحسود جئنا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحجدي الطواف بوجدي طواف بينهما للصعي. فليس لأحد قف أم أهان أو أم بنان أن يترك الطواف بهما إنه كتغو سعي صفي مروة إنه صعي. bayhaqi marka wuxuu u daliishaday intaan, falaysa liaxadin an yatruka atawaafa bihimaa, istadalla albayhaqiyu bihaada calaa wujuubi sacyi, sacyigu inuu waajib yahay buu u daliishaday oo rukni markaa uu yahay. waxaa kaloo loo daliishan karaa sacyigu inuu rukni uu yahay, waxaa loo daliishan karaa ficilka nebiga sala allahu calayhi wasalam, waay isaga waa sacyiyey xajkiisii, haddana wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum, marka amarkaas qowliga ah oo khuduu cannii manaasikakum ayuu ficilkiisa fasiraa. walamru yaqtadi alwujuub, naam, khuduu cannii manaasikakum, war acmaashiinna iga qaata amar waayo. see looga qaadanaa ficil kasta uu sameeyey marka xajka uu ku sameeyey wuxuu noqonayaa mid fasiraayo amarkaas qowliga ah, waajib buu noqonaa marka, ilaa wixii nusuus ay ka bixisay ama qaraa'in uga baxay oo sunna ka noqday maahan. waa weji labaad, yacni daliil labaad waay oo sacyiga wujuubkiisa loo deliishanayo. hadda macnaha arrintaani maaha mujaradu ficli nebiyi lama deliishanayo, ficilka mujaradka asagu istixbaabuu keenaa calaa qowli aljumhuur marka la qabto, laakiin hadda ficil mujarada maahane, waa ficil qowl fasiraayo. ayib, taana marka waa daliil kale marka. ayib, waxaa kaloo marka yacni adilada marka koyaalkaasaa ka mid a, waxaa kaloo ka mid a xadiid alimaamu shaafici iyo keyrkiisa ay wariyeen oo nebigu sala allahu calayhi wasalama uu leeyahay, yaa ayuha annaas ina allaha kataba calaykum sacya fascuu, dadow ilaahay wuxuu idinku qoray korkiinna sacyiga, ee sacyiya. xadiidkaa marka imaamu nawowi, alimaamu nawowi wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu lmu'amalaa ku jiro waana daciif, haddana dariiq kale uu xadiidka ku keenay isnaaduhu xasanun. marka bacdi alculamaa sida isnawi oo kale fi lmuhimaat wuxuu u nisbeeyey tanaaqub buu u nisbeeyey, laakiin saana ma aha, waayo isnaadka uu leeyahay isnaaduhu xasanunna waa mid kale, midka uu leeyahay daciifunna waa midkuu ku jira cabdullaahi ibnu lmu'amal. ayb, marka biictibaari hada lisnaadina waa xasanka kalena waa daciif, saasuu u jeedaa. marka binaan calaa dalika xadiidku waa xasan, xaafid almundirina waa xasaniye kaas. intaas baa marka imaamu maalik iyo shaafici iyo ay u deliishadeen sacyigu inuu rukni yahay, iyaga marka rukniga ku dareen laabudda in lala yimaado. haddii qofka uu ka tago isagoon samaynin ee uu gurigiisa aado, waa dhiman yahay xajkiisa, waa inuu laabto oo sacyigii ilaa uu la yimaado xajkiisii waa dhiman yahay. way marka waxyaabahaasaa marka qolooyinkan iyagu waa waajib dhahay, waajib ma ahan oo waa sunno iyo tadawuc dhahayana, sidaan hadda fahamkan oo curwa iyo ayay deliishadeen, laakiin ma xoog badno waa aragteen oo caaishaaba ku radisay oo ku celisay. ayib, adiladaas marka saddexdaas madhab oon hore u sheegaa ku jirta, kanaana ugu xoog badan oo adiladiisu ay aada u muuqataa tadawuc waaye. ibnulmundir wuxuu ka sheegay kitaabkiisa ishraafka أنس iyo ابن الزبير iyo ابن سيرين uu ka sheegay saddexda madhab ba marka ku jirta xadiidkan. waxaa kaloo laga qaadana aayadda sababu nuzuulka ay ku soo degtay macnaheeda iyo towjiiha aayadda iyo tafsiirkeeda saameyn weyn inuu ku leeyahay. waayo caaisha hadda waxay taqaanay sababtay ku timid, sababtii ay ku soo degtay iyo waqtigay soo degtay ninkii joogay marka waa kaa og yahay adiga tafsiirka aayaddan. waxay leedahay falaa junaaxa calayhi an yatawafadaan, dad saciiga ka ashashi jiray oo xaraj iyo wax ka dareemi jiray ayaa lala hadlay oo waxaa la leeyahay war waxa inaad ka dareentaan ma ahan dhib male, waa sacyi kartaan. ee lagama wado waa sunno, ma laga wado marnaba inaad sacyisaan wax dhibaba kuma jira. ee waajibka in la sameeyana dhib maba ku jira, soo ma fahmin maasha Allah isagana marka. laakiin Curwa maadaama uu nuzuulkii aayadda uunan joogin si kale oo usoo degdegtay buu u fahmay. walidaalika marka la leeyahay fahmu saxaaba awlaa min fahmi gayrihim, waxyaabahan oo kale kamid a marka waayo iyagu innahum shaahidu tanziil, markay aayaduhu soo degayeen waa joogeen. carabi hadday noqoto luqada carabiga carab asiilay ahaayeen oo dalaalatul alfaad iyo waxyaabaha aaday u garanaayeen sida hadda caaishaba ka muuqato. oo caaisha waxay tiri haddii sidaad sheegaysid ay tahay falaa junaaxa calayhi allaa yatawafaa la dhihi lahaa ay tiri. hada yadullu calaa khasaarati cilmiha, cilmigeeda aada inuu u badan yahay, wa cilmiha bidalaalaati alfaad. imaam nawowi saasoo kale yiri alfaadda waxay tusaysay inay aada u taqaanin. cibaaraadkan marka dadka qaar ay ku iskaga hadaaqaan qaarkood oo ay leeyihiin asalafu aslamu waalkhalafu aclam, dadkii dambe cilmi badnaay, dadkii horena waa un lagu nabadgelaa dariiqooda, cibaaro aada u khaldan oo aada u foolxun waaye. nabadgelyadu waxay ag taallaa meesha cilmi uu yaal. qof jaahila soo ku nabadgelaa waa bijaahil behna. waxyaabahaas marka islaamkii dhammaantiis iyo nuxurkiisoo gadaal laga tuuro waay, say culimmada qaarba dhaheen. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن مغلحين خرج من المسجد مركو كبحي وهو يريد الصفاء سفن أو ربه وهو يقول أو رهي نبدأ بما بدأ الله به حنكب باللابين وحو الله كب باللابين. waxaa laga qaadanaa marka in la dawo in sacyi nebigu sameeyey sal allahu calayhi wasalam, waayo waxaanba ku bilaabaynaa buu leeyahay waa sacyiyey marka nebigu, kanna marka waa ficilkiisa. markii hore safahada masaa'iy marwo masaa'idka kuma dhex jiri jirin, xoogaa way ka yar baxsanayd, hadda laakiin masaa'idka isaga dhex jirtaa. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وأبحي وقال وحور نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ وأقري إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال موضع القيام على الصفا ما شاء الصفا لقوا استاغاي هل كالصفا مركا لتغاي ولا قبل الله بعين. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك رقي على الصفا صفاء يوكري حتى إذا نظر إلى البيت مركو كعبد أيغي كبر الله أكبر أيغي مركا buurta safa xaggee laga istaagayaa? waxaa laga istaagayaa meel kacbada laga arki karo, korbuu u fuulayaa meel uu kacbadii beytkii uga jeedo. kacbadii marka hoos oo kale jirtaa, safa xaggeedana xoogaa dalcad yar waaye, meel uu kacbada uga soo jeesan karo ka arki karo ayuu istaagayaa. tarjamadii marka xadiidku waa mudaabaqadoodu waa iska daahir. qaala atakbiiru cala safa, safa korkeeda in lagu takbiirsado oo qofku yacni uu markaa allahu akbar uu yidhaa dusheeda. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata walxarits bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac wallafdu lahu can ibni alqaasim قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا هذا صفا كركي استاغوا يكبر ثلاثا سدح جربوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ودهي ويقول ودهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك سيد أبو سميني ثلاث مرات سدح جار ويدعو دعي سني ويصنع على المروة مثل ذلك مروان تاسو كلك سميني تكبير تاه الرئيس الله أكبر الله أكبر الله أكبر مركو يراهد كذب لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرهي ودعي سني هذنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو كعلنا يا هذنا ودعي سني هذنا سيد وكاله فسدح جارنا ودعي سنيا سدح جارنا وتهليل سنيا قال التهليل على الصفا صفا كركي إن لو لا إله إلا الله وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد إن أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابرا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي واستاغي على الصفاء يكو استاغي يهلل الله عز وجل سوى إلهي لا إله إلا الله سني ويدعو بين ذلك أن تردحي سنة ودعي سنة. قال الذكر والدعاء على الصفاء ذكره يدعى صفا كركيد إن ذكر لقو لي ماذا لقونا الدعيست وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب وهو ابن الليث قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت نبي كعبة ابو طوافة سبعا تضبوا طوافة رمل منها ثلاثا سدح كم رعليه ومشى أربع النواس ثم قام عند المقام ابو استاغر فصلى ركعتين ابو تكذا وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته عدكي سيبو كرو قاد يسمع الناس يسودت كم قشين ثم انصرف وقدومي فاستلم حجر كيبو تابصدي ثم ذهب واتقي فقال وحور نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وكب اللابي فرقي عليها كركيذ وفوقري وفولي حتى بدأ له البيت إلى كعبذي أي أموقتي وقال وحويري ثلاث مرات سدح جار وحويري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكبر الله الله تكبير سدي وحمده ثم دعا بما قدر له وكد عيسى مركا وحي لو قدر ثم نزل ماشيا ودقي سو لوين حتى تصوبت قدماه الى لبدي سي لغود اي هوبتي شوبنتي في بطن المصيل دات كام بيها ماشي اسكو يمادان علوشيده يعني دوحه تب فسعى وأردي وروري حتى صعدت قدماه إلى الذي سيقمدود أي كرن قدين إلا مروان حقا والدلعدير ثم مشى وصعدي حتى أتى المروة إلى مروي فصعد فيها ثم بدا له البيت وقري مروة ثم بدا له حقا مقضي البيت هذا لكن بيت من موقعنا هذا يعني ما شهد مروة دربي يحوى كحيق من موقع كارو إن أجيسته دربي حقي سقبل هذا ونسكو أدي سيد ما هني هذا سيد صفوة موقضة لكن هل كان مروة من موقعنا فقال وحور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا سيدا كان يسمي حتى فرغ من الطواف إلى طوافك أكرم ما يو سيدا نسمينا معنا مروا البواك الدعي سنة وما لها سنة مركو صفي استاغنا سيدا وكلو يلي مروا مركو طغنا سيدا وكلا قال الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة gaadiidka korkiisa in lagu dawaafo safee marwo dhexdooda lagu saciyo. وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع النبي بوحو ضواف على راحلته بوكو ضواف قاديد كيس كركيس بالبيت كعبذي بو ضوافي وبين صفا والمروة ليراه الناس ضدك سيئو أركان وليشرف سيئو أكر نقضه وليسألوه سيء سؤالان. طيب إن الناس ذاتكي غشوه ذاتكي بعد دبالي النبي صلى الله عليه وسلم اللي معناه عيته ذاتكي بعد وقبل الطيق لنعيدي سيدا دبالي مركو حقوق باهمي إنه بابدي سي كره سيدتك واركان وحقو شيئين اللهم مقلو مركو سبب كاسو الراحلي قاديد وقاتب مركو حالك قادنا لما شيء haddii cilla ay jirto in raaxalada la gaadiid qofka uu ku socon karo, haddii cilla aynan jirin inay bannaan tahay waayo tan lafteedu uun tarjamadu marka waa iska shamlaynaysaa. qaala almashyu baynahumaa socodka safee marwo la soconayo. marka safee marwo socodkoodu duulka ama dhererka waxay tahay dhererku waa xadidan yahay. yani bukhaarigana uu tilmaamayaayo meesha markuu safee marwo iyo ka waramay ibnu cumar waa xadidayba waa meeshay ka bilaabanaysa meeshuu ku dhammaanayo. xagga marka dhererka waa xadidan lama gaabin karo, haddii laga gaabiyo masaafada ma ansaxayo, waa in masaafada dhan socod lagu jaro ama qofka gaadiid isagoo saaran uu jaro. laakiin ballarka ballaca isagu muxadad miya mase muxadad maaha. adaahir marka waxaa muuqato ma xadidna ballaca. haddii la weyneeyo mascaha meesha dadku ku sacyanayaan ballac ahaan haddii loo weyneeyo, laakiin masaafadii dherarka intii ay tahay dhib ma laha. sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamani ayaana kitaab ka qoray oo towsicatu lmascada ayuu kitaab ka qorayba. ayb waqtigii hore oo lixdan iyo wuxuu dhintay isaga lixdan iyo shantii meelahaas u dhintay mar kulley masaa-ishaas loo baahday iyo isaga iyo maqaamu ibraahiimka uu ka qoray. maqaamu ibraahiimka in laga durji kara meesha uu yaallo ayuu aada uga hadlay iyadana. waay markii horeba wuxuu ku dheganaa kacbada albaabkeedu ku dheganaa, waa la soo durjiyey waqtigii cumar meelaha hadda uu yaallaa la keenay, waxaana loo soo durjiyey markaas daa'ifiinta darteed. haddii marka wuxuu yidhi dadka dawaafaya ay bataan, gadaal waa la sii geyi karaa maqaam ibraahim. meeshaan uu yaallo marka meel iska towqiifi a ilaa ma aha. mascahana marka kitaabuu ka qoray isagana beri dhexdaana marka aada laysugu haystay oo mar dhexdaana oo dheerayn aduu wax un 10 sano ka yar waa umalayna ayaa la ballaariyey mascaha. waagii hore marka ballac ahaan waa yaraay cariiri badan uu lahaa, marka waa la derbiga inta la dumiya xoogaa lagu daray, markaasaa yani meel kale derbiga laga qabtay ballac ahaan marka intii oo kale lagu daray. meeshaas markaa dood ayaa ka dhalatay. marka baxtigaas marka mucallim waqtigaas uu qorayaaba aad marka usii mas'alada usii faahfaahin. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عطاء بن السائب عن مركز سفيان الثوري وآية عطاءنا قبل الاختلاط وكم مقبل عن كثير بن جمهان وهو السلمي أو الأسلمي أبو جعفر مقبول أيور بن حجر إمام ذهبنا كاشف وحكير قال أبو حاتم يكتب حديثه وأسلم الدف. قال رأيت ابن عمر بان أركي يمشي بين الصفا والمروة سوى سعناه فقال وحور إن أمشي هدان صعده فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بان أركي يمشي سوى سعناه وإن أسعى هدان أرضاء رورنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بان أركي يسعى سوى سعيناه أرده وأنا شيخ كبير أني أضيع أركي هدان صعدنا والنبي وكا أركي هدان أرضنا النبي وأركي سوى yani orday orodku laakiin marka waa wuxuu sunno sii yahay inta yani meesha toga markaad ka soo degto safo marwo koritaankeeda inaad aadan gaarin almiilayn alakhdarayn labada meel cagaaran yaa lagu ordaa raggaana marka loo sunneeya. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu raaficin qaala xadaana cabd اlrazaq qaala akhbaranaa اlthawriyu can cabd اlkariim اljazari can saciid ibni jubayri qaala ra'aytu bna cumara ayaan arkay wadakara naxwa buu sheegay ila annahu qaala laakiin wuxuu yidhi waana shaykhun kabiirun. marka intaas ma sheegin waayo marka nacam intan dambe waana shaykhun kabiirunta marka laga reebo inta kale uu wariyey uu sheegay ayib oo marka cabdurazaaq iyo waxaa iskhilaafaaya marka bishr bnu sari ayib yani ilaa qowlahu waana shaykhun kabiirun ayib oo marka isaga ma riwaayadan marka saciid ibnu jubayr waxaan ujeedaa cafan saciid ibnu jubayr isaga ma sheegin saciid iyo waxa weeyaan riwaayadii hore kathiir ibnu jumhaan qaala ra'aytu ibna cumar halkanna saciid ibnu jubayra ibnu cumar ka warinaya saciid marka intaan ma sheegin isaga ayib ayib sida sawaabkaana dabcan ilaa annahu qaaladaas ay qowlahu inay un iska tahay saasaa fiican waayo intaas marka la yidhaah intaas kii horeba waa sheegay waxay ku kala duwan yihiin marka kan saciid ibnu jubayr inuunan intan sheegin qaala arramalu baynahumaa ruculaynta la ruculeeyo safee marwo dhex weyn wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa sadaqatu sadaqatu bnu yasaar huwa thiqatu can izuhriyi qaala sa'alu bna cumar ibnu cumaray su'aaleen hal ra'ayta rasuula allahi sal alla slam nebiga ma aragtay ramala bayna safa walmarwa isagoo ruculeeyey faqaala wuxuu yidhi kaana fii jamaacatin min annaas jamaaca dadka ka mida dhexdooda ahaa fa ramaluu way ordeen waa ruculeeyeen falaa uraahum mala imala gelinayo u malayn maaya ramaluu inay ruculeeyeen ilaa biramalihi isaga ruclayntiisa darteed unbay iyagana u ruculeeyeen yani anuu wuxuu leeyahy nebigu ma arkin buu ka wadaa dadaa markaa la ayuu ku dhex jiray waxaan arkay dadkii ordaayo mana u malaynayo inay ordeen ilaa nebiga ordidiisa darteeday u ordeen. marka riwaayadan marka nasaa'i baa la goonin noqday isnaadkeeduna waa munqaic oo lanna zuhriya lam yasmac min ibni cumar zuhri ibni cumar kama maqlin weliba meesha waxaa muuqato in ibnu cumar uunanba ka maqlin waayo wuxuu leeyay qaala sa'alu ibna cumar ibnu cumaray su'aaleen isaga marka inuunan ka maqlin waa muuqane bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdaan laba xadiiduu ka maqlay bis zuhri ibni cumar labadana ma ahan kan maraasiil araazi ibnulmadiini samica minhu xadiitayni buu yidhi sidaasaa maraasiil araazi ku sugan qaala asacyu bayna asafa waalmarwa safee marwo dhexdooda la ordo wabihi qaala akhbaranaa abuu camaar alxuseyn bnu xuraythin qaala akhbaranaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can camrin can cataa can ibni cabaasin qaala inamaa saca annabiyu sala allahu calayhi wasalama bayna asafa waalmarwa ayuu saciyey liyuriya almushrikiina mushrikiinta inuu tuso quwata awooddiisa xooggiisa si uu muslimiinta u tuso ayib marka xadiidkan oo kale waa soo hormaray laakiin sacigaasi yacni xagga ramalkii dawaafka ayuu mushrikiinta tusaayay cumratulqadaa cumra ama cumratulqadiya markaan haddade sacigaas un baa laga wadaa kii cumratulqadiya sacigeeda yaa laga wadaa waayo xajatulwadaac gaal oo awood la tusamaba joogaba ma ka moogtahay xajatulwadaaci wax gaalaa maba jooginba oo wax la tusaa ma jooginba cumratulqadiya cumratulqadiyadii un weeyaan marka middaan qaala assacyu fii batni almasiili sacyiga lagu sacyo fii batni almasiil meesha biyaha isugu yimaadaan ee dooxa ah calooshiisa dhexdiisa yacni meesha ah in lagu sacyiyo marka meel dooxo oo biyo maraanay ahaa jirteen meesha وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل وهو بديل بن ميسرة العقيلي عن المغيرة بن حكيم وهو صنعاني ثقة عن صفية بنت شيبة عن امرأة صفية بنت شيبة عن امرأة هي حبيبة بنت تجزأة حبيبة بنت تجزأة يا ليلي وقيل وحال ليلي تملك هو أنت عن مركب حال ليلي ما قاعدة تملك باب المبهمات كسيدة سكير أم ولد شيبة شيبة أم ولد كيسيوة من اللغم عابين ابن حجر وحير ولم يسمى واحدة منهما في رواية النسائي عن امرأة أم بلسكي هل كان حديث أو سعي أبين ورينيسا النسائي ابن ماجه بان حديث كان ورينا مزينا مبؤونا نترجمين الحافظ المزي مؤونا نترجمين طيب سيدي أعتب وصحابي الله حديث كان دار قدني أدبؤ وقعد لي علل كان تلمامي وقول حماد أشبه حماد بن زيد هذا الرواية الآن هينه وعن صفية بنت شيبة عن امرأة إلا إذا أد في عن حقبلا أما قارة وحيكا عن صفية بنت شيبة قالت رأيت رسول الله إذا قارنا مركا وحكا ليسو قلنا هذه الروايات كافرة بدن مركا قاربا وحيلي عن بديل بن ميسرة عن صفية عن أم ولد شيبة مغيرا أما الله حسين لما شيئين سيكا صويت مدان حماد باوحويري وقول حماد أشبه طيب قال موضع السعي سعي موضع عيسى أما ماشي ها أفهم مقارب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول أرهي لا يقضع الوادي وادي ماشى بيمرين كأبيه سوي ماذا لم يقوي إلا شدا أرض بل يقوي يعني تلابس أرض يقوي قال موضع السعي أرض كماشي ماشى الأرض وبه قال أخبرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا نبي وحوادو صفك سودقو مشى وسعنا حتى إذا انصبت قدماه إلى الذي سقمدود أي كو هوران وأي مركا يعني كو هوبتان في بطن الوادي تقع علوشيسة سعى وأردى حتى يخرج منه إلى أكبحه انت اسمعناها يعني بطن المصيل كلا أكداف وحير وانا دارين قال موضع الرمل رعلين تميش ماشي لقوه رعلين وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما تصوبت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الذي سقم مركي أي كهوبتين في بطن الوادي وادي تقع له شيسة رمال ورعلي حتى خرج منه إلى أكبح وبهما رعلين يأرض يكل واسكوة هل حقن أموت المعمى وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وسودق يعني عن الصفا وكسودق حتى إذا صبت قدماه في الوادي الرمل والرعلي حتى إذا صعد مشى وفولي بورتي وقارئ باللابة وفوله مشى وصعد قال موضع القيام على المروة ماشى الاستاغ يا مروة كركيدة وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوي مد المروة مروة فصعد وأقري فيها ثم بدا له البيت كعبة بأم وقطي هل شاهدت مركها الكون وأقري إلى مال كعبة أي أغم موقته هذا مركب ما بموقنا يسوى الدرب بجابك وقوان marka maxay noqonaysaa marka bixaytu meel haddii xaajiska laga rafciyo kacbadu ay ku muuqan karto meeshaasna hadda meesha cagaaran oo ama tiirka laga soo wareeganayo ee qofka hadduu isku aadiyo qiblada marka uu ku aadan yahay kacbada hadday bannaanaa lahayd waa u jeedi lahaa ay faqaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات مسدايري ثم ذكر الله الله حسي وسبحه وتسبح صدي وحمده وأماني الله ثم دعا بما شاء الله دم ذلك وكد عيسى وحي الله دونه ففعل هذا سدا كان يسمي حتى فرغ من الطواف إلى أو طواف كفارغ مقضي قال التكبير عليها أي على المروة مروة كركيذين لغو تكبير صدى وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وقال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفاء يوتقي فرقي عليها كركيذ وفولي حتى بدا له البيت إلى كعبة أموقتي ثم وحد الله عز وجل وكبره وكاسمه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم مشى واصعدي حتى إذا انصبت قدماه مركي لبديسي قمدود أما لبديسي لغوط أي هوبتين سعى وأرضي حتى إذا صعدت مركي فوشي لبديسي قمدود قدماه لبديسي قمدود مشى واصعدي حتى إذا أتى المروة مركو يميت إلى مروكي حتى إذا أتى المروة ففعل عليها وحكر كيدو كسمي كما فعل على الصفا صفا كر كيدو كسمي حتى قضى طوافه إلى طواف كيسي دمي وصومرني مركبتنا حديثا وصفا كصومرني قال كم طواف القارن قارن كطواف كيسو أمس والمتمتع متمتع بين الصفا والمروة أوسعين أوسعناه qaarinku safa iyo marwo inta uu dawaafayo meeqa jeer uu dawaafa marka meeqa jeer lagama wado halkii sacyi 700 mise wax kale waa lagama wado ee waxaa laga wadaa meeqa kol ayuu dawaafayaa laba jeer miyuu la imaanaa sacyi mise hal mar miyay la imaanayaa وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي أصحابتي سمينا طواف بين صفا والمروة صفين مروة إلا طوافا واحدا هل طواف ما هل مر بي طوافا ما يشان مركو لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن لقيد أي قول الجمهور كمرك الله فيري حق نبضا إن لقيد ويا الماشى عن مركة معنوه حيث لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه في القران أصحاب النبي لجرتي وفي القران كلجرتي ومحكو هدي قوذي وحجك عمر هذا اسكت دري يالغا ودا واصحابه كل قد ما لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروه الا طواف هل مر طوافين واي النبي هو يمد صبح افراد صلى الله عليه وسلم صبح افراد ذي الحجه مركي افر اهيد كعبه سو غلى طواف القدوم وسميه سعي وسميه سيده حديث جابر كسغان mana xiranin tinta asaga waayo maunan xalaaloobin qaarinuu ahaa dadkii qaariniinta ahaayo xoolaha wadayo xajkii cumrada jamciyeyna sidaasoo kale yeeleen markii uu carafa ka soo noqdayna dawaafkii buu sameeyey dawaaful ifaadaha ama dawaaful ziyaara ayuu sameeyey sacyi labaad kuma celinin marka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisi qaariniinta ahaa hal mar bay saciyeen waa sacigii hore bisay saciyeen xadiidka marka macnihiisu saas waa laakiin hadii hadda la idlaaqo la yiraa cid dawa yani sacyi labaad ku celisay ma jirto waana sida bacdi ahli lcilmi ay ku tageen oo ibnu taymiya laftiisa uu qabo wahay, oo isaga wuxuu leeyahay ibnu taymiya mansagiisa uu ku yidhaahdaa mutamatica laa yascaa ilaa sacyan waaxidan, sacyigii halkii sacyi unbuu ku gaabsanaa, oo isaga sida qaarinkoo kale uu ka dhigay oo ninka mutamatica inta cumro xirtay dawaafay sacyi sameeyey tinta iska gaagaabiyey ama xiiray xalaal noqday maalinta sideedaad xajkii aaday, markuu carafo ka soo laabto waa dawaafaya, sacyi lagama rabuu leeyahay. Warkaasna wuxuu khilaafsan yahay xadiidka caaisha, waayo caaisha iyada dadku waa kala qaaday, xadiidkeeda dadku waa lagu kala qaaday, oo waxay tiri sida bukhaari uu warinaayo, fadaafa aladiina ahalluu bilcumrati uma xalluu uma taafuu dawaafan aakhara bacda an rajacuu min minan wama aladiina jamacuu bayna alxaji waalcumrati fainamaa taafuu dawaafan waaxidan. xadiidka caaishaaba lagu kala qaaday labada qolo, mutamaticiintana sacyi labaaday la imaadeen, kuwii kalena yacnii qaariniintuna sacyigoodii hore ayay isaga kaaftoomeen, mufridkaana la mid ah isagana. waayo ninkan mutamatica maxaa looga soocay? Waxaa looga soocay isaga sacyigiisii hore cumradiisiiya qaadatay, waana xalaaloobay, waa ka baxayba nacay cumradiisu say ku ansaxay haddii sacyi la-aan ay noqoto, cumro dhammaatay ayuu sameeyey, wuxuu isdhexgeliyey ma jirto. markii cumradii uu ka xalaaloobay kadib buu haddana xaj xirtay, xajkaasi sacyi buu u baahan yahay isagana. marka mutamatica sacyi labaadaa laga rabaa, laakiin labada kale lagama rabo. qowlkaasaana jumhuurtu ay ku tageen, kaasaan xoog badan. haduu saddex madhaba ku jirto, madhab wuxuu leeyahay qaarinka yakfiihi sacyun waaxid, qowl labaadna wuxuu leeyahay laba sacyi waa inuu la imaado qaarinka laftiisa. xanafiyadaa qabta qowlkaas, iyaguna hadda nebigu laba sacyi lama imaanin. qowlka saddexaadna wuxuu yahay qaarinka iyo mutamaticaba hal sacyi baa ku filan, waana kan ibnu taymiya mansagiisa iyo uu ku sheego. marka ibnu taymiyase wuxuu xuskanaa riwaayada xadiidka jaabir laguma sheegin buu leeyahy, laakiin haddaan lagu sheegin kii caaishaa lagu sheegay. dawaafkana waa isku qabsadaan, oo dawaafka laftiisa dawaafkii hore ma tirsama. akhtaru ahli lcilmi waxay u badan yihin dawaafkii dawaafulquduumka cidna u tirsami maayo, oo waayo kuwanna wuxuu u yahay bimanzilati taxiyati lmasjid oo kale sunna u yahay qaarinka iyo mufridka. mutamaticana isaga dawaafu cumratihi waayaba. qaala ayna yuqasiru lmuctamiru, ninka muctamirka xaggee buu tinta isaga gaagaabinaya. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuhanna can yaxya bni saciidin can ibni jureyjin qaala akhbaranii alxasan bnu muslim huwa alxasan bnu muslim ibni yanaaq almakiyu thiqatu ana taawuusa akhbarahu ana bna cabaasin akhbarahu can mucaawiyata annahu qasara can inabiyi sal ll slam, nebigu uu ka gaagaabiyey tinta bimishqasin buu uga gaagaabiyey maqas. mishqasku waa bir weyn oo sida maqaska camal ah, af weyn leh ama yacnii caarad weyn leh. bimishqasin buu uga gaagaabiyey fii cumratin cumro cala almarwati, marwo agteeda. yani marwo ayaa marka tinta uu ku xirana. meeshaas maxaa laga fahmaya? waxaa laga fahmayaa qofka muctamirka ah markuu sacyiga dhammeeyo tinta xiiro karaa, waayo marwo waa meesha uu sacyigu ku dhammaado. soo ma fahmin, marwo waa meeshuu sacyigii ku dhammaanaya, laabudda marka inuu sacyigii dhammeeyo qofka muctamirka. riwaayadan marka cala aljaada, cumradan tay ahayd waxaa loo badan yahay cumratu ljicraana, waayo cumratu lqadiya waxaa la yidhi weliba ma muslimin markaas mucaawiya. inkastoo culimada qaar ay leeyihiin bayna sanadka lixaad iyo toddobaad inta u dhexaysay ayuu muslimiin, qaar waxay leeyihin sanadkii xudaybiye ilaa fatxu maka intii u dhexaysay aabbihiisii uu ka qari jiray uu ka cabsan jiray iyo waxba ayshee sheegaan ahlusiyarka. calaa kullin, marka cumratu ljicraana isaga laakiin xunayn waa aaday, dadkii xunayn ka qayb galay waa ku jiray. ishkaal kalea la geliyaayo cumratu ljicraana lafteeda waxaa la dhahaa waa taan soo marnay, nebiga galabuu soo baxay, habeennimo uma ka soo galay, waa dawaafay, waa saciyey, wuxuuna ku soo waabariistay jicraanada lafteeda. waxaa muuqata wax raacay inaynan jirinba, ilaa dadka qaarkood ay ayba ka shakiyeen oo nebigu inuu cumradaas xataa dad badan ma tiri jirinba, maynan ogeyn dad badan. markaa si kastaba ahaate, un cumro min cumrooyinkiisa kamid tinta u jaray, laakiin marnaba suuragal maaha xajatulwadaac inay ahayd, waayo xajatulwadaac nebigu minuu ku xiirtay tinta, mina ayuu tinta iskaga xiiray, waana xiirtay ee lama gaagaabinin tintiisa xajatulwadaaci. markii uu dawaafulquduum ka sameeyey iyo sacyigana maba taabaninba tintiisa, ilama unan xalaaloobin. ayb riwaayana imaan doonto, shaad noqon doontoon, arki doono. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi qaala xadaana cabdullahi cabdulrazaaq qaala akhbarana macmaru can ibni taawuus can abiihi can ibni cabaasi can mucaawiyata qaala qasartu can rasuuli illahi sal slam, nebigan u gaagaabiyey xaggiisan ka gaagaabiyey tinta, cala almarwati marwo agteeda, bimishqasi acraabiyin, nin ree baadiye ah, yani mishqaskiisa. ayib kanan ku daraynaa kayfa yuqasiru, see u gaagaabinaya. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu mansuur qaala xadaana alxasan bnu muusa huwa alashyab qaala xadaana xamaad bnu salamata can qays bni sacdin can caaa can mucaawiyata qaala akhadtu, waxaan qabtay min adraafi shacri rasuuli illahi sal ll slam, nebiga tintiisa adraafteedaan qabtay, bimishqasin baan ku qabtay, mishqas maqas. kaana maci, aniga macayga ahaaday, bacda maa daafa bilbeyti, markuu nebigu beytka dawaafay, oo bisafa walmarwana uu dawaafay, fii ayaami alcashri, waatan marka riwaayada shaadka, fii ayaami alcashri, maalmihii tobanka oo dulxija. xaafidku marka wuxuu yidhi fii ayaami alcashri, riwaayadan inaha shaadatun, waa shaad buu yidhi fii ayaami alcashri. waxaa kale la yidhi wacaaa'u lam yasmac hada alxadiia min mucaawiya, caaa'u bnu abi rabaax xadiidkan mucaawiya kama maqlin, bal samicahu min ibni cabaasin canhu, ibni cabaasuu ka maqlay canhu, walaysa fiihi hadihi ziyaada, riwaayada ibnu cabaasna waa tii aan soo maraynay, ziyaadadan fii ayaami alcashri maba ku jirtaba. alimaam ibnu lqayim isagana zaad lmacaadka waxa uu yidhi waama riwaayatu man rawaa fii ayaami alcashri falaysat fi saxiixi, saxiixa ma ku dhex jirto, wahiya macluulatun, waa cilaysantahay, oo wahamun min mucaawiyata, ama waa qalad mucaawiya xaggiisa ka ahaaday. walidaalika fiiri marka wuxuu yidhi qaala qaysun, xadiidkuu soo qabtay, annaga lafteenna xadiidkan waa noo qoran yahay. qaala qaysun, qays wuxuu yidhi wannaasu, dadka, yunkiruuna haadaa, arrinkan waa ku inkiraayeen, calaa mucaawiyata mucaawiya, yani fii ayaami alcashri mucaawiya waa lagu diidi jiray, waayo ayaamu alcashri nebigu markuu maka soo galay maba gaagaabininba tintiisa, mina unbuu tinta ku xiirtay markuu carafo ka soo noqday. ayib marka wannaasu yunkiruuna hada calaa mucaawiyata buu yidhi, markaasuu ibnulqayimna wuxuu ku daray waana sidaasu yidhi, nacam, wanaxnu naxlifu billaahi, annagana wuxuu yidhi waxaan ilaahay ugu dhaaranaynaa nebiga inuunan tinta gaagaabsanin, markaas uu xaj ku yimid, bal uu tinta xiiray fii ayaami minan uu ku xiiray. marka qaladka ama mucaawiya xaggiisa ka imaado oo ama ruwaada qaarkood ha ka yimaado fii ayaami alcashridan waa ziyaado marka mucalla uu cilaysan ama shuduud lagu cileeyey. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waalihi waasxaabihi.